بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. درسنا اليوم في كتاب الصوم، بعد أن أنهينا كتاب نواقض الوضوء ننتقل إلى كتاب الصوم، وإن شاء الله بعد كتاب الصوم نعود إلى ما كنا انتهينا إليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، ومنه سمي الساكت عن الكلام صائما. وقال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تألك اللجمة، بمعنى خيل ممسكة عن الصهيل وخيل تصهل. فالصيام هو الإمساك عن الشيء، ثم أخذ هذا المعنى في الاصطلاح الشرعي، فقال الفقهاء إنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. ولو قيل إنه التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات الشرعية في الزمن الذي جعله الشرع صوما، لكان هذا تعريفا مطابقا لمقتضى ألفاظ الشارع. أما هذا الحديث الذي معنا، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان، أي لا تتقدموا صوم رمضان بصوم إلا أن يكون رجلا له صوم فليصم. هذا الحديث واضح في معناه من حيث الأصل، ولا هناك في ألفاظه ما يحتاج إلى شرح، وإنما نأتي إلى فوائد هذا الحديث. هذا الحديث دليل أولا على أن إطلاق اسم رمضان على شهر رمضان بدون أن تقول شهر رمضان أن هذا جائز. قد ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة أن تقول رمضان، جاء رمضان، أقبل رمضان، لا تقول رمضان بل تقول شهر رمضان بالإضافة، وكرهوا هذا وأوردوا حديثا يمنع أن تطلق على رمضان مفردا بقوله: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. والصحيح أنه لا كراهة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الاسم عليه بدون أن يقول شهر رمضان، حيث قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فأطلق عليه بدون الإضافة. وأيضا جاء في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. وأما الحديث الذي أوردوه فإنه حديث ضعيف بإجماع أهل العلم، بل إن بعضهم قال إنه موضوع. وأما الآية فإن في قوله تعالى شهر رمضان، فإن هذا إطلاق صحيح، ونحن لا ننكر أن تقول شهر رمضان، وليس هذا هو محل موضع الكلام، فإن موضع الكلام هو الإطلاق بالإفراد، وهذا لا يدل على المنع. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا الحديث أفاد أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان اليوم 28 أو اليوم 29 قبل رمضان، أي أنه لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، إلا ما استثناه الشرع بقوله إلا رجل كان له صوم فليصمه، أي من كان له عادة بأن يصوم يوما كأيام البيض فوافق، كأيام مثلا الاثنين والخميس فوافق آخر شهر شعبان، فإن الشرع قد استثنى هذا الرجل. وإلى هذا المفهوم ذهب جمهور أهل العلم، قالوا إنه لا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والمراد صوم التطوع. وهذه المسألة لها أقسام. القسم الأول أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على جهة الاحتياط أنه من رمضان، على جهة الاحتياط بنية أنه من رمضان، فهذه المسألة وهذا النوع اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز، ولم يخالف في هذا إلا بعض السلف الذين احتاطوا، ولكن لعله لم يبلغهم الخبر الوارد في هذا الأمر. النوع الثاني أن يصوم هذين اليومين أو هذا اليوم الذي قبل رمضان على أنه صوم نذر واجب، أو على أنه قضاء من رمضان الماضي، ففي هذه الحالة اتفق أهل العلم أيضا على جواز ذلك، وأن هذا لا يدخل في النهي. النوع الثالث التطوع المطلق، التطوع المطلق الذي هو صوم النفل كصوم يوم الاثنين والخميس، إما وهذا الصوم إما أن يكون له سبب أو أن يكون تطوعا مطلقا. ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قول الجماهير أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على أنه تطوع، إلا إذا كان هذا التطوع عادة له، كإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر شهر شعبان. واستدل هؤلاء بهذا الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل، الحديث. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز، وأن النهي إنما يحمل على حالة ليست هي هذه الحالة. واستدل هؤلاء بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا قال له هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال لا. قال إذا أفطرت فصم يومين. قد جاء في رواية إذا أفطرت من رمضان، وجاء في رواية مفسرة لقوله هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا أنه شعبان، ولكنها رواية علقها البخاري. فإذا قالوا إن سرر الشهر هو آخره، قالوا إن سرر الشهر هو آخره لأن القمر يستتر فيه ويختفي، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصوم من آخر هذا الشهر أي شعبان، وهو ينطبق على اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين اللذين قبل رمضان. قالوا إن هذا يدل على أن ما في حديث أبي هريرة الذي معنا محمول على، أي أن حديث أبي هريرة محمول على من صام بنية الاحتياط، على من صام بنية الاحتياط، فإن هذا هو المنهي عنه. إذن تحصل من هذا الكلام أن الأنواع ثلاثة في تقدم رمضان: أن يتقدمه بنية الاحتياط لرمضان فهذا متفق عليه إلا ما ورد عن بعض السلف. النوع الثاني أن يصومه بصوم واجب كصوم عن نذر أو كفارة أو قضاء رمضان، فهذا لا إشكال فيه ولا نهي عنه. النوع الثالث أن يصوم صوم تطوع، فهذا فيه الخلاف بين الجمهور المحرمين، وبعضهم حمله على الكراهة التي هي المقابلة للتحريم، والإمام مالك على أنه يجوز، بل إن بعض المالكية قالوا إن الأولى أن يؤمر، إن الأولى ألا يؤمر بفطر هذا اليوم، إن الأولى ألا يؤمر بفطر هذا اليوم. فتحصل أن هناك ثلاثة أقوال: في النوع الثالث قول محرم، قول يرى الكراهة، قول يرى الجواز. ومن رأى التحريم فإنه استدل بحديث أبي هريرة هذا الذي معنا، وأما المالكية فإنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، وقالوا إن سرر الشهر هو آخره. أما الجمهور فقالوا إن هذا الحديث الذي استدللتم به أيها المالكية لنا عليه جوابين: الجواب الأول أننا لا نسلم بأن سرر الشهر هو آخره، بل إن سرر الشهر أو سرار الشهر إن شئت بالفتح وإن شئت بالضم وإن شئت بالكسر يطلق على أول الشهر، يطلق على أول الشهر، ويدل عليه رواية صم الشهر وسرره، فالمقصود أنه أمره أن يصوم رمضان. ولكن هذا الجواب لا يستقيم مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت فصم يومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء هذين اليومين اللذين لم يصمهما. الأمر الثاني، سلمنا أنه لا يطلق على أول الشهر فإن المراد به وسط الشهر، فإن سر الشيء وسطه ومنه سرة الإنسان، فيكون المراد به حينئذ صيام أيام البيض، صيام أيام البيض. ولكن هذا لا يساعده المقتضى الشرعي، لأن أيام البيض ثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السرر هاهنا يومين. فنأتي إلى الجواب الثاني. قالوا إن الجواب الثاني أن نهي حديث أبي هريرة نهي عام للأمة كلها، فهو تشريع عام. وأما قضية الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم سرر الشهر، هذه قضية عين تتعلق بالرجل نفسه. وحينئذ لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا سأله إما لأن عليه صوم واجب من نذر أو كفارة أو من قضاء رمضان، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن لهذا الرجل عادة في صيام أيام معينة فوافقت هذه العادة آخر الشهر، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل يصوم شعبان كله أو أكثره فوافق أنه في تلك السنة صام أكثر الشهر ولم يبق عليه إلا هذان اليومان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم من باب أمر الإرشاد أن يكمل صوم هذا الشهر. فحينئذ يكون دليل على أن من كان له عادة في نفل ففاته الوقت فإنه يقضيه. فالحقيقة أن هذا الجواب جواب سليم، وهو يوافق الاستثناء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أنه علم بأن هذا الرجل له عادة في صيام أيام وافقت آخر الشهر شهر شعبان، أو أنه علم أنه يصوم من عادته أن يصوم شهر شعبان كله أو أكثره، فلم يكمل هذين اليومين لأنه خشي من نهي حديث أبي هريرة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالة مستثناة من النهي الوارد في حديث أبي هريرة. وهذا هو الصحيح، صحيح التحريم، أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين على جهة التطوع، ويلحق بالأيام المنهي عنها كأيام يوم العيدين وأيام التشريق ونحوهما. وعلى هذه المسألة انبثقت مسألة أخرى، وهي مسألة صوم النصف الثاني من شعبان، أي من اليوم السادس عشر. هل ينهى المؤمن أن يصوم بعد الخامس عشر من شعبان أو لا؟ وهذه المسألة معقودة عند الجمهور. أما الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أنه يكره الصوم بعد اليوم الخامس عشر من شعبان، ومنهم من حمل الأمر على التحريم، واستدلوا بحديث ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولكن الجمهور وهو القول الثاني حملوا، لم يروا الاستدلال بهذا الحديث، فجوزوا الصوم بعد اليوم الخامس عشر من شعبان، قالوا لأن هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وابن مهدي وجماعة، وقالوا إنه ضعيف لا يستقيم به الاستدلال في النهي عن صوم الأصل فيه الاستحباب. وحينئذ يكون الأمر في ما يتعلق بشهر شعبان أن هناك مسألتين: المسألة الأولى تقدم رمضان بيوم أو يومين من شعبان، هذه مسألة خلافية كما ذكرنا في النوع الثالث على قولين. المسألة الثانية مسألة بين الجمهور، وهي الصوم ما بعد النصف الأول من شعبان، والصحيح أنه لا ينهى عنه، وأن النهي الوارد فيه أنه حديث ضعيف. ثم لو سلمنا بأنه قائم من حيث السند فإنه له توجيه. التوجيه الأول أنه حديث شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، بل إنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أنه صام شعبان كله. ومن أهل العلم من قال إنه منسوخ، ومن أهل العلم من قال إنه منسوخ، ومن أهل العلم من قال، وهذا الحقيقة لا ليس بظاهر، لأنه النسخ يحتاج إلى أمور قد ذكرناها في عدة مواضع. الأمر الثالث، بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث محمول على من صامه على جهة الاحتياط، على من صامه جهة الاحتياط، ولكن نقول إن حمل هذا الحديث على جهة الاحتياط لا يستقيم، لأن الصوم على جهة الاحتياط ليس مقصور على اليوم السادس عشر. فلو صام على جهة الاحتياط في اليوم الأول من شعبان أو في اليوم الثامن عشر أو في اليوم العشرين فإنه منهي عنه، لأن الاحتياط إنما يكون في أمور لم يظهر فيها الدليل، والدليل في هذه المسألة واضح. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن حبان. من صام اليوم الذي يشك فيه، أي يشك هو فيه ويشك غيره فيه، وصوم يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أي محمد عليه الصلاة والسلام. واليوم المشكوك فيه اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ولكن الصحيح والموافق لمقتضى اللغة أنه هو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، وهذه هي القاعدة الأصلية. لكن عند التفريع يختلف في بعض الفروع هل هو من يوم الشك أو لا. فمن فروع هذه القاعدة إذا أخبر برؤية الهلال من ليس بعدله فحينئذ قد يقوم الشك بصدق قول هذا الرجل، فهل يصام احتياطا على فرض أنه صادق أو لا؟ هذا عند أهل العلم من يوم الشك. الفرع الثاني صوم يوم الغيم، بمعنى أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان غيم وقتر على السماء، لا يمكن حينئذ أن يتراءى الناس الهلال، فيحتمل أنه أهل ولكن لوجود هذا الغيم لم يره أحد، ويحتمل أنه لم يهل وأنه ليس من رمضان أي اليوم الثلاثين من شعبان. وحينئذ نذكر أولا حكم صوم يوم الشك. حكم صوم يوم الشك على الصحيح أنه محرم، لأن هذا الحديث وإن كان في حكم وإن كان في لفظا من باب الموقوف على الصحابي، إلا أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح موصول إلى عمار. ولما قال عمار فقد عصى أبا القاسم، فإن الأصل في العصيان إنما يكون في مخالفة الأمر ومخالفة الواجب، يقع بها الإنسان في محرم، وحينئذ فيكون على هذا الاستدلال المركب يكون صوم يوم الشك من باب التحريم. وأما من قال من الفقهاء بأنه يكره، أو من قال بأنه يجوز كما ذكره بعض الحنفية، فإنه قد خالف ملفوظ الحديث الصحيح، خاصة أنه يؤيد هذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم: لا تقدم رمضان. وأما ما هو يوم الشك، فإن نقول إن الأصل هو ما يشك فيه، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، بدون تحديد لفرع معين، إذ أن اللفظ جاء بلفظ الشك، والشك إنما يكون في اليوم الذي يحتمل أن يكون من رمضان وأن لا يكون من رمضان. وإنما حصل خلاف بين أهل العلم في القديم والحديث في مسألة إذا كان اليوم ليلة الثلاثين من شعبان هناك غيم وقتر، هل يصام احتياطا أو أنه لا يصام لأنه يوم الشك؟ وألف في هذه المسألة مؤلفات، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت هذه الليلة، أي ليلة الثلاثين من شعبان، حال دون الرؤية غيم أو قتر. وانتصر لهذا القول علماء الحنابلة، وألف أبو يعلى كتابا في هذا أو رسالة في هذا، وألف ابن الجوزي أيضا رسالة في هذا الموضوع: رد الضيم واللوم في صيام يوم الغيم. وابن عبد الهادي وغيرهم قالوا إنه يجب صوم هذا اليوم من باب الاحتياط، وأنه ليس من باب الشك. ونقلوا هذا عن الإمام أحمد، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية إلى أنه لا يجب صوم هذا اليوم. وهل يحرم أو لا، اختلف أصحاب هذا القول على قوليه، وشيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه لا يجب ولا يحرم، أنه لا يجب ولا يحرم، لأن الاحتياط إذا لم يكن هنالك دليل ظاهر فإنه لا يجب ولا يحرم ولا يستحب. فإذا القول الأول أنه يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان إذا كان على هذا الوضع، قلنا أنه يصام احتياطا. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه نافع عن ابن عمر وفي البخاري: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: وكان ابن عمر إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان يرسل من يرى من يتراءى الهلال، فإن كانت السماء صحوا ولم يرى أصبح مفطرا، وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. قال هؤلاء إن ابن عمر رضي الله عنه فسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا له، والتضييق إنما يكون في شعبان إذا جعل على أدنى مراتب الشهر وأدنى مراتب الشهر هي 29 يوما. وقالوا إن التقدير يطلق على التضييق كما في قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق عليه رزقه. وهذا في عدة آيات من كتاب الله عز وجل. وذهب القول الثاني القائلين إلى أنه لا يجب، وهؤلاء كما قلت انقسموا على فريقين: قول يحرم لحديث عمار هذا، فإن هذا هو يوم الشك، وقول يقولون لا يجب ولا يحرم نظروا إلى قاعدة الاحتياط كشيخ الإسلام بن تيمية. وقالوا إن حديث ابن عمر، أما ابن عمر رضي الله عنه فإنه صامه على جهة الاحتياط، لم يرى الوجوب فيه، ولو رأى الوجوب فإن هذا من باب الاجتهادات الخاصة به، كما روي عنه أنه كان يغسل داخل عينيه ويتقصد المواضع التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت هذه من تشديداته رضي الله عنه، فليكن هذه المسألة كسائر المسائل التي نقلت عنه. وأما التقدير في الحديث فإن التقدير يطلق على التضييق ويطلق على الحساب للشيء، من قدرت الشيء أي حسبت له. وحينما نعود إلى ألفاظ الشرع نجد أنها بينت لنا أن هذا المعنى هو المعنى المراد، أي الحساب. ولهذا جاء في عدة روايات: فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30، في عدة آيات، في عدة أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة هو الصحيح، لأن هذا يوم مشكوك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فيصدق عليه حديث عمار، ويصدق عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نحن اليوم يعني اقترح بعض الإخوان بأن لا نطيل في الشرح ولا نستفصل، لأن هذا قد يؤثر على بعض الإخوان ويملهم، ونحن لا نريد هذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. ما ترون أن هذا مضى شرحه؟ طيب، إذا رأيتموه اللي هو الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال رمضان، وإذا رأيتموه هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. مضى معنا شرحه وافيا. لكن هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الرؤية أن صوم رمضان والإفطار منه معلق على الرؤية على شيئين: الأول رؤية الهلال، والثاني إكمال العدة 30 يوما. لكن هذين الأمرين لا يجتمعان، إما رؤية وإما إكمال رمضان وإما إكمال شعبان. ولأنه إذا أكملنا شعبان لعدم وجود الرؤية فإن المناط حينئذ به ما هو؟ العدة. لكن الرؤية تكون مقدمة على الإكمال. قد خالف في هذا من رمى ببعض السنة فرأى أنه لا ينظر للهلال وإنما تكمل العدة دائما 30 يوما، فهذا قول ساقط لا اعتبار له. فحينئذ إما أن يتراءى الهلال في ليلة 30 من شعبان، فإن رؤية أخذ بالرؤية، وإن لم يرى فنأتي للمرحلة الثانية والمسألة الثانية إكمال العدة، وهذا متفق عليه بحمد الله بين أهل السنة والجماعة. الفائدة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه في الموضعين ظاهره أن المراد عموم الأمة، لكن هذا الظاهر ليس بمراد بإجماع أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم باستنادا للأحاديث الصحيحة على أن رؤية الواحد في إدخال الشهر ورؤية الاثنين في خروج الشهر منزلة منزلة رؤية الجميع حكما، وهذا متفق عليه بين أهل العلم قاطبة. المسألة الثالثة أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا يدل على أن إذا رآه واحد من الأمة لزمت الأمة كلها في أي مكان أن تصوم برؤية هذا الرأي، وهذه مسألة يعنون لها العلماء بقولهم إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم الصوم لكل البلاد في بلاد المسلمين أو لا؟ ولهم في هذا كلام طويل، واختلفوا على أقوال أصولها 3. القول الأول أنه إذا رؤي الهلال في بلد كأن يرى في المدينة لزم المسلمين الصوم في كل مكان وفي كل بلد، لهذا قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، قال مهب الرسول عليه السلام، قال في زاد المستقنع. وهذا هو المذهب. والقول واستدل هؤلاء بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة كلهم، فيصدق على الأمة كلهم، فإذا رآه في أهل المدينة لزم أهل المغرب أن يصومون، وهكذا في كل بلد. المسألة الثانية أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهؤلاء قالوا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب متوجه إلى كل أهل ناحية بخصوصهم، فالخلاف في الفهم في مفهوم الضمير، ونوروا لهذا الفهم بما ورد في مسلم عن كريب أنه جاء إلى المدينة فقال لابن عباس رضي الله عنه، قال له ابن عباس متى رأيتم الهلال في الشام؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، فأمر معاوية بالصوم فصمنا، قال فإنا في المدينة لم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، قال أفلا تصوم برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا أو هكذا السنة، هو حديث خبر صحيح، وله لما قال الصحابي هكذا السنة فله حكم الرفع. فتجد أن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، وهذا في حضور عصر الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أن الصحابة فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن لكل أهل بلد رؤيته. وأصدق المفهوم لألفاظ الشرع هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. القول الثالث أن الأهلة تختلف باختلاف مطالع الشمس والقمر، ولكن هذا هو الذي يوجب الاختلاف. ما ضابط هذا الاختلاف المطالع؟ قال بعضهم هو النظر إلى القرب والبعد، فمن كان في مسافة قصر ونحوها فإنه يلزمهم أي أهل البلد الصوم برؤية البلد القريب منهم، وأما البعيد عنهم ومثل له كمن في الشام ومن في المغرب فلكل رؤيته. وحملوا حديث مسلم على هذا المفهوم. ومنهم من قال لا، النظر إلى اختلاف المشرق والمغرب، فإذا رآه أهل المشرق فهي رؤية لأهل المغرب، وإذا رآه أهل المغرب فليست رؤية لأهل المشرق. لكن السؤال، هل يراه في الواقع أهل المغرب قبل أهل المشرق؟ سؤال يحتاج إلى جواب. الحاصل أن من نظر إلى الأدلة وجد أن الاختلاف يناط باختلاف مطالع الشمس والقمر، وهذا الحقيقة أفضل من تكلم عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى الاختلاف؟ هل هو بالدرجة أو ما معنى الاختلاف؟ وما مفهوم الاختلاف؟ ومن أراده فليرجع إليه في الفتاوى. والذي يقوم عليه الناس اليوم ومن أهل العلم اللي هو القول الثالث، من يقول نحن نقول اختلاف المطالع ننيطه بالإمام، لكل أهل بلد يلزمهم طاعة إمام رؤية. فمثلا عندنا في المملكة لنا طاعة لولي الأمر سواء في المدينة أو في حائل أو في الرياض أو في أي بلد من السعودية، فمتى أثبت ولي الأمر شرعا أنه ثبت الشهر فيلزم الناس الصوم. وهذا أضبط للناس الحقيقة. ويدل على هذا قصة عمر رضي الله عنه مع الرجلين اللذين أفطر أحدهما لرؤيته هو وحده، وأفطر أصام الآخر لأن الناس كانوا صياما. فمكان هذا الذي صام لأوجأت رأسك ضربا. فيدل على أن مقاصد الشريعة، مقاصد الصحابة رضي الله عنهم، اجتماع الأمة في كل عبادة. فلو أن المسلمين اتفقوا في مشارق الأرض ومغاربها على رؤية بلاد الحرمين لكان هذا أولى. لكن إذا لم يحصل هذا الأمر فإنه لا تثريب على أحد إذا اقتضى أو قام بالأمر الشرعي من الرؤية الشرعية. فمتى ثبت لكل بلد مقتضى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فثم شرع الله. وهذا فهم الصحابة كما في خبر ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أراد الاستزادة من هذا ففيه بحث للهيئة الدائمة في الجزء الرابع أو الخامس من مجلة الإفتاء. الفائدة الرابعة أن هذا الحديث يدل دلالة قطعية على أن الحساب لا يعتبر في إدخال الشهر ولا في إخراجه، وهذه مسألة بدأ بعض الكاتبين يؤثر على مفهوم الناس فيها ويريد أن يبلبل على أفكار الناس، ولعل هذا من المقصود أو من المقاصد التي السيئة التي يريدون بها النيل من أمور الشريعة. عموم أو يكاد يكون اتفاق بين المحققين على أن الحساب لا يعتبر، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن اعتبر الحساب في الهلال فهو ضال في الشريعة، مبتدع في الدين، مخطئ في الحساب، مخطئ في العقل. ثم بين ببيانا عقليا وبيانا حسابيا على أنه لا يحصل هذا الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعبدنا بالرؤية وبرؤية الإبصار لا بالحساب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا الشهر هكذا. ودل الأمة على إما أن يكملوا العدة 30 أو أن يروا الهلال، هذا هو الأمر الذي جاءت به الشريعة، فيقتصر على ما جاءت به الشريعة، لأنه لا خلاف بيننا وبين أهل الحساب على أنه قد يصدق الحساب، لكن لم نتعبد به. الخلاف في هل تعبدنا به أو لم نتعبد، نحن ما تعبدنا إلا بالرؤية أو بإكمال العدة 30 يوما. الفائدة الخامسة من هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أن الرجل إذا رأى الهلال وحده ثم رد قوله، إما لأنه فاسق أو لأمر ما رآه القاضي، فهل يلزمه هو الصوم أو لا يلزمه؟ لهذه المسألة فرعان: الفرع الأول في الصوم والفرع الثاني في الإفطار. أما الصوم فإن الأئمة الأربعة على أنه يلزمه الصوم لمفهوم هذا الحديث، وهذا قد رأى الهلال فيصدق عليه ملفوظ الحديث. وذهب الإمام أحمد في رواية وهو قول الحسن وابن سيرين، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه لا يصوم على جهة الإلزام، أما إن صام على جهة الاحتياط فهذا أمر آخر. الكلام في جهة الالتزام اللزوم الشرعي. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون وإفطاركم يوم تفطرون. هذا الحديث حديث صحيح. فيقولون هو لا يلزمه الصوم حتى يكون هذه الرؤية معتبرة شرعا، والرؤية إنما تعتبر شرعا إذا اشتهرت بين الناس وظهرت وحصل لها الاشتهار الذي أراده الله جل وعلا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يقول شيخ الإسلام تيمية: الرؤية والشهر إنما يكون شهرا، أي شهر رمضان وغيره من الشهور، إنما يكون شهرا ولو حصل سببه، أي الرؤية، إذا اشتهر بين الناس وظهر. ولهذا قال: لو رآه عشرة ولم يشتهر بين الناس ولم يظهر فإنه لا يعتبر في عرف الشهر شهرا. ثم يقول: ألا ترون أيها الجمهور أننا وأنتم متفقون على أنه لو رأى هلال ذي الحجة فرد قوله فإنه ينحر مع الناس ويقف مع الناس، فلتكن هذه المسألة التي نحن بصددها كالمسألة التي اتفقنا عليها. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون. وأما الإفطار فقد اختلف الجمهور على قوله. قول يرى أنه له أن يفطر ولكن يخفيه سرا، ولكن يخفيه سرا. والأكثرون قالوا إنه لا يجوز له الإفطار، لا يجوز له الإفطار، بل يجب عليه الصوم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قلنا: لماذا تأخذون بالحديث في ناحية وتتركونه في ناحية؟ قالوا: نحن نأخذ بحديث الترمذي: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، ولم يأتي فيه الصوم، لكن الحديث يؤخذ بجميع رواياته. والصحيح أنه لا يلزم الصوم في جهة الدخول، ويلزم الصوم في جهة الإفطار، يعني لا تصم إلا مع الناس ولا تفطر إلا مع الناس. أما في المسألة الأولى، لو صام على جهة الاحتياط فهذا لا إشكال فيه، ولا يدخل في صوم يوم الشك، ولا يدخل في صوم يوم الشك في ما يتعلق به هو، لأن عنده يقين نفسه وليس بشك فيما يتعلق بنفسه. وأما الإفطار فلا يجوز له على الصحيح أن يفطر إلا مع الناس ولو رد قوله ورأى الهلال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. تراءى الناس الهلال أي طلبوا رؤيته، طلبوا رؤيته، والمراد هلال رمضان. وأيضا يدخل فيه هلال شوال. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. الحديث صحيح. هذا الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى: استحباب أن يتراءى المسلمون الهلال، وهذا الاستحباب ينقلب إلى فرض عين على الأمة إذا لم يتراءه أحد، بمعنى أنه فرض كفاية على الأمة، وأما على كل فرد بنفسه فهو مستحب، لأن هذا هو العرف العملي في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. لكن نحن لم نقل أنه واجب، لأن تحصيل سبب العبادة ليس بواجب، بعكس شرطها، بعكس تحصيل شرطها، وهذا من تحصيل سبب العبادة لا شرطها. الأمر الثاني: قوله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أن الإخبار بالهلال، برؤية الهلال، ليس من باب الشهادة، وإنما من باب الرواية، من باب الإخبار. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: قول يرى أن الإخبار بهلال رمضان من باب الشهادة، وقول يرى أنه من باب الإخبار. أما القائلين إنه من باب الإخبار فإنهم قالوا إنه يتفرع على هذه القاعدة أمرين. الأمر الأول أنه يقبل في رؤية هلال رمضان واحد، يقبل واحد، وهذا هو قول الجمهور. والفرع الثاني لهذه المسألة، أي المسألة أنه إخبار، أنه يقبل قول المرأة والعبد، أنه يقبل قول المرأة والعبد. المسألة الثالثة أنه يقبل قول الرائي بدون أن يقول أشهد بأني رأيت. إذن هذه ثلاث مسائل تتفرع على هذا الأصل. الأصل الذين قالوا إنه من باب الشهادة قالوا إنه لا يقبل في صوم رمضان إلا شاهدين، إلا شاهدين. القول الفرع الثاني إنه لا يقبل قول المرأة والعبد. الفرع الثالث أنه لا بد أن يخبر به بلفظ الشهادة. وهذه الفروع عند القائل بأنه من باب الشهادة لا تسلم من خلاف. أما قولهم إنه لا يقبل فيه إلا شاهدين أو اثنين، فاستدلوا بما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 إلا أن يشهد شاهدان. وفي حديث آخر: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نحن لن نتعلق بالفروع الثلاثة التي تتعلق بكل أصل، لكن نكتفي برؤية رمضان، هل يقبل فيها واحد أو يقبل فيها اثنان؟ للعلماء قوله: قول يرى أنه يقبل واحد بعدل، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره لوحده وهو واحد، وهو واحد. الأمر الثاني أنه من باب الإخبار والخبر يقبل فيه واحد كما في رؤية الأحاديث. القول الثاني أنه لا يقبل فيه إلا شاهدان، استدلوا بهذا الحديث وبحديث الحديث الآخر الذي سمعنا. والراجح والله أعلم أنه يقبل فيه واحد. أما أحاديثكم فإنها من باب المفهوم، يعني نحن نقول لو جاء اثنان قبلناهما، أما أنه لا يقبل واحد فإنما هذا من باب مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة حجة عند الجماهير بشرط أن لا يخالفه منطوق، وقد خالفه منطوق، وهو حديث ابن عمر هذا، والحديث وحديث الأعرابي الذي سيأتي. وهذا هو الراجح. وأظلمت الأنوار إشارة إلى انتهاء الوقت، ونسأل الله جل وعلا القبول والإخلاص، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.